السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين والتي بلغت 89 نداء، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 88، وهذا النداء في سورة التحريم الآية 6. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم سورة مدنية، وآياتها 12 آية، وبها نداءان للمؤمنين في القرآن الكريم بترتيب المصحف الشريف. وسورة التحريم تسمى سورة النبي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: قوا أنفسكم، يعني بأفعالكم، وقوا أهليكم بوصيتكم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذا هو الصحيح لما يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، أي سقيتها ماء باردا. قوا أنفسكم، الوقاية لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال بعد اجتناب الشرك والمعاصي، وهذا يتطلب العلم بذلك وتوطين النفس على العمل بما يعلم من ذلك فعلا لما يفعل، وتركا لما يترك. فليأخذ العبد نفسه وأهله بهذا نصحا له ولهم حتى يقي نفسه ويقي أهله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا أو ولا يسلم العبد إلا إذا قام بأمر الله في نفسه وفي من تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ووصفه بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقولهم وينفذون فيهم أمر الله عز وجل الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله تبارك وتعالى وطاعتهم له في كل ما أمر. فهذا النداء العظيم يأمر بأن يحاول الإنسان جاهدا أن يقي نفسه وأهله النار، تلك النار العظيمة التي لا يقوى عليها أحد، فيقي نفسه وأهله بالامتثال لطاعة الله تبارك وتعالى، فيربي أولاده التربية الحسنة التي تنير لهم الطريق في دنياهم وتسعدهم في الآخرة، فيحملهم على حفظ القرآن الكريم وتعلم العلم الشرعي، وأن يغرس فيهم التنشئة الصالحة الحسنة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتحلوا بالأخلاق الحميدة وأن يجتنبوا الأخلاق الرذيلة، فإن في ذلك صلاح لهم في الدنيا وفلاح لهم في الآخرة.